الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض يا ربنا عن آل النبي وصحابته وأتباعه ومن اتبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعملوا ليوم تبيض فيه وجوه المؤمنين وتسود فيه وجوه الكافرين، ليوم تجد كل نفس فيه ما قدمت، ليوم ترى فيه الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اعملوا ليوم تفر فيه الوالدة من وليدها، ويفر فيه الأخ من أخيه ومن أمه وأبيه. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح، وأن يكتب لنا ولكم النجاة في يوم حره شديد وأمده بعيد، وأن يرزقنا وإياكم جوار حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى في الفردوس الأعلى، آمين. أخواتي الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن كتاب الأطعمة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للإمام أبو جمرة رحمه الله، وبينا أن كتاب الأطعمة جاء فيه المصنف بثلاثة أحاديث: حديث في الأدب، وحديث في الدواء، وحديث في الحفاظ على النعمة ونزول البركة. أما حديث الأدب الطعام، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر البادئ بالطعام أن يذكر اسم الله أولا، يقول بسم الله. ثم ذكرنا حول هذا الأدب بعض آداب أخرى اصطفيناها واستقيناها من أحاديث أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه، وأن لا يأكل من أعلى الصحفة بل يأكل من أسفلها، لأن البركة تنزل من السماء على الطعام. ثم ذكرنا الحديث الثاني، وهو الذي فيه الدواء، وهو من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر. وذكرنا العلة في تخصيص التمر بتمر المدينة، وقلنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام غرسه بيده، وشيء غرسه النبي عليه الصلاة والسلام بيده ليس كغرس غيره. ووصفنا عجوة المدينة، وبينا من خلال ما ذكرنا فوائد التمر عموما، وبينا أنه يعمل عمل السحر في جهاز المناعة المسمى بالجهاز الدوري. وعند ذلك قلنا فيه فوائد جمة تسترد عافية السقيم، وبينا أنه غني بالفيتامينات لكن نسبة الدهون فيه قليلة. ثم ذكرنا بعد ذلك أثر تمر المدينة في السحر والسم، وقلنا إن في الحديث من الفوائد فائدة عظيمة جدا، هذه الفائدة هي التحصين من الداء قبل وقوعه، التحصين من الداء قبل وقوعه. من أكل أو من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا سم، أو سم ولا سحر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيه تحصن من الداء قبل حصوله، وهذا لا يدفع حديث النبي الآخر الذي قال فيه لا عدوى ولا طيرة. ووضحنا التوفيق بين الحديثين في اللقاء الماضي. أما الحديث الثالث فهو الحديث الذي فيه الحفاظ على النعمة، وفيه سنة عدمها الناس إما لتأنفهم أو لتقرفهم، وهي سنة لعق الأصابع، فليلعقها أو يلعقها. ذكرنا كل منا يعني كفيل بلعق أصابعه، وهذا لا تأنف فيه ولا تقرف، لكن بالنسبة إلى أصابع غيره ذكرنا الوجه الذي قال فيه العلماء، يعني يلعق الشيخ أصابعه لتلامذته أو الأب لأولاده أو ما شابه ذلك. طيب، هذا وضحناه في اللقاء الماضي. اليوم معنا كتاب جديد وهو كتاب الذبائح والصيد. الذبائح والصيد كان جديرا بابن أبي جمرة أن يقول الصيد والذبائح، خاصة لما جاء في اختصاره بدأ بالصيد أولا. يعني الإمام البخاري هذا الباب هكذا في البخاري، لكن البخاري رحمه الله ذكر في الباب أحاديث كثيرة، لكن ابن أبي جمرة ذكر أحاديثا معدودة، وأول ما ذكر في الباب ذكر حديثا في الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. أبو ثعلبة الخشني اسمه جرثومة، تعرفنا عليه من قبل وقلنا هو اسمه جرثومة ابن جرهم، وهو من خشين، وخشين من قضاعة، وقلنا هو رضي الله عنه وارضاه من أهل بيعة الرضوان، من أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية تحت الشجرة. وقلنا إنه نزل الكوفة ثم توفي بها في خلافة أمير المؤمنين وخال المسلمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. قال أبو ثعلبة: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. في الشروح كانوا نصارى، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي. جمع ثلاثة مسائل أو أربعة مسائل وسأل عنها. في هذا جواز تجميع الأسئلة والإجابة عنها دفعة واحدة مع الفصل بأما وأم وهكذا، يعني هذا من فنون السؤال، من فنون السؤال أن تجمع الأسئلة في ورقة واحدة ثم تقرأها دفعة واحدة ثم يجيب عنها المسؤول كذلك دفعة واحدة مع الفصل بأما، كما في هذه الرواية. آنية أهل الكتاب، الإجابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. انتبه، أواني أهل الكتاب المسؤول عنها، هل المسؤول عنها عموم أواني أهل الكتاب أم آنية معينة، آنية خاصة؟ لا، المسؤول عنها الأواني المشتركة بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. نحن كأمة مسلمة عندنا أواني من فخار، من معادن كالنحاس والألومنيوم والصاج والستيل اللي هو المشهور اليمني. أهل الكتاب عندهم مثل هذه الآنية، ويزيدون أن عندهم آنية فضة آنية ذهب. هل السؤال عن عموم الأواني أم عن الأواني المشابهة لما عندنا؟ المشابهة لما عندنا، فهمنا هذا من خلال الإجابة، من خلال الإجابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. طيب، فاغسلوها وكلوا فيها تشمل الذهب والفضة؟ تشمل؟ طيب ولماذا لا تشمل؟ اسمع شوي، اسمع شوي، ما باستمرار رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ممكن تبقى أنت أفقه مني لما تسمع مني تقوم تردي عليه، لكن لما يبقى مستواك مستوايا ما ننفعش حياتنا بعضين، ما ننفعش. وإن لم تجدوا غيرها، يعني أنا لم أجد إلا إناء فضة، أيحل لي أن آكل فيه أو لا آكل؟ يحل أو لا يحل؟ طب يحل لماذا؟ أيوة، الضرورة، الضرورة. يبقى إذن الأواني قسمان: أواني مشروعة وأواني ممنوعة. الأواني المشروعة لأهل الكتاب إن وجدنا غيرها أكلنا فيها، وإن لم نجد غيرها نغسلها. نغسلها لماذا؟ استنظافا. لماذا؟ لأن طبيخهم ليس كطبيخنا في كل المساء. عندنا نأكل فيها اللحم اللحم الذي شرع الله أكله وذبحه كماشية الأنعام، أما هم يأكلون لحم الخنزير. الإناء الذي يطهى فيه لحم الخنزير إن وجد يغسل أو لا يغسل؟ يغسل يغسل. إذن الغسل هنا على سبيل الاستنظاف، وعدم الأكل فيها على سبيل التقذر، على سبيل التقذر شيء نستقذره. إذن كيف نأكل وقد استقذرنا؟ نأكل بعد الغسل، نأكل بعد الغسل. أما إناء الفضة والذهب إن وجد غيره يؤكل في غيره، وإن لم يوجد إلا هو ننظر فيما يوضع فيه. هل ما يوضع فيه، لو كان ما يوضع فيه يصح أن يوضع في غير إناء؟ لا يجوز الأكل فيه. فمعاي، إن كان ما يوضع فيه يجوز أن يوضع في غير إناء، لا يجوز الأكل فيه. ونعدل إلى غيره، ونعدل إلى غيره، يعني الجبن ممكن يوضع في إناء وممكن يوضع على إيه؟ على حجر، على ورق. لكن الطبيخ يوضع على ورق؟ لا، على إناء. طيب اليوم ما في، عندما تذهب إلى المطاعم الحديثة بيعطيك الطبيخ في كيس، مش بيحصل؟ طيب أنا لم أجد لا كيسا ولا ورقا ولا حجرا ولا خشبا، ولا وإنما ما وجدت إلا الذهب فقط أو الفضة. إذن هذه ضرورة، ضرورة عند ذلك أغسل استنظافا ثم آكل للضرورة، ثم آكل إيه؟ للضرورة. لكن بعد هذا وذاك، ما حكم استخدام أواني أهل الكتاب؟ جائز بالضوابط، بالضوابط الشرعية. لا تقول جائز وتسكت، جائز وتسكت يعني توسع ضيقا أو تضيق واسعا. لذلك قل جائز بضوابط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه. هو الصيد يكون بالقوس ولا بالسهم؟ الصيد يكون بإيه؟ أحد فيكم صياد؟ لا، أنتم لستم صيادين. القوس وفيه الوتر وبعدين السهم. طيب يبقى إذن الصيد بالقوس، الإصابة بالقوس أم بالسهم؟ يبقى الصيد بالمجموع، الإصابة بماذا؟ بالسهم. يبقى هو أراد الجزء وأطلق عليه الكل، أراد السهم، أراد السهم. جعلوا أصابعهم، هو الأصبع كله بيدخل، حد بيدخل كده في أذنه ولا بيدخل دوري؟ أراد، أهو أراد الجزء وأطلق الكل. يبقى إذن هنا في الرواية: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه. الصياد بيخرج البادية، والبادية ميدان رحب، ميدان فسيح، خرج البادية يصطاد، معه قوسه وبنشن كده، بنشن وقال بسم الله، والتاني نشن ولم يذكر اسم الله. السهم راح على الأرنبة خزقها فماتت من توها. سهم ذكر اسم الله عليه وآخر لم يذكر اسم الله عليه. هنا أي الصيدين يؤكل؟ ما ذكر اسم الله عليه، أما الآخر فلا يؤكل. لماذا؟ لأنه لم يتخذ صيدا، الصياد مؤدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، بأدب الشرع، بأدب الشرع. ما دام قد نشل يقول بسم الله ويرسل سهمه. إن أصاب السهم الصيد فأماته كان حلالا، كان حلالا. إن أصابه الصيد ولحق به الصائد ووجد به حياة لا يتركه حتى يموت، إنما يجز عليه بإيه؟ بالتذكية، يعني بالذبح، بالذبح. أما رمى سهمه دون ذكر، دون ذكر اسم الله ليس نسيانا، ليس نسيانا، لأن النسيان له حكم، ليس نسيانا. هو ماشي كده يعني عنده هواية التنشين وماشي يفقع في الطير، هذا يجوز؟ الإجابة لا يجوز، الإجابة لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. اليهود عليهم من الله ما يستحقون كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد عجبا لأمرك، تأكل ما قتلنا ولا تأكل ما قتله ربك؟ فنزل قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فيه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى لذلك لا يؤكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. ومن ثم ذكرنا في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن السحر، قلنا إذا ذهب الإنسان إلى الساحر، الساحر يتقرب إلى من يعامله من الجان بأشياء محرمة، إن لم يسجد له أو يدعو باسمه تجده يدل صاحب الحاجة إلى على أن يذبح دون ذكر اسم الله، يقول له هات جوز حمام واذبحه على عتبة البيت وإياك أن تقول بسم الله، إن قلت بسم الله ما ينفعش ولا يأتي بشيء. قم يذهب المسكين المضحوك عليه يقول لك: يا عم الشيخ يعني حتي على دي، حتي على دي يا عم الشيخ، البنت تعبانة وبتجري في الدنيا. يقوم راح طالع ويذبح الحمامتين، وطبعا ذاك صاحبهم شوية يقول له: حمامة يعني جناحها أبيض الشمال واليمين يعني مزرق، يقعد يلف عليها، وفي الآخر يقول له اذبح وما تقولش بسم الله، ويذبح ما يقولش بسم الله. هنا ذبح للساحر أم لله؟ الساحر. يبقى الساحر غطسه في الشرك، فمع الترتيب. لذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني من ذبح لغير الله فسق. والفسق هنا بمعنى الكفر، الفسق هنا بمعنى الكفر، لأن الفسق والظلم والكفر بمعاني واحدة يشتركون في المعنى، يشتركون في المعنى، إذا جاءت واحدة دلت على إيه؟ على ما بعدها، وإذا جاءوا الثلاثة كان لكل واحد منها إيه؟ معنى. وإنه لفسق يعني لكفر أن يذبح لغير الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فيه. يقول لك: يا عم تفرق إيه؟ ما ده ذبح وده ذبح، يعني بسم الله هي الفرق؟ تأثر في إيه دي؟ تأثر في إيه؟ ما اليهود قالوا يعني: يا محمد الميتة ديت مين اللي قتلها؟ مش ربك؟ ربك اللي قتلها. تمتنع عن قتلة ربك وتأكل ما قتلناه؟ يبقى هنا الشيطان أوحى إليهم أم لا؟ أوحى بالجدال. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن ثم الدول المعاصرة بتأتينا منهم لحوم، لتأتينا منهم لحوم، يا ترى نأكل هذه اللحوم أو لا نأكلها؟ شوية، لا لحظة كده، خليك كده يعني إيه، يعني خلي عندك تأودة. اليوم في الدول، هناك دول لا تذبح مطلقا ولا تجيز أن يذبح في بلادها، كالدنمارك لا تجيز الذبح أبدا أبدا، بل عندهم مخانق، عندهم مخانق ومصاعق. كان تقريبا كده سنة 93 كنت قرأت بحث في اللحوم المستوردة، وخاصة كنت يوم في الخليج، وكانوا يعني يقولون إن كنا بنجد الفراخ مكتوب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. ففي البحث وجدت أن هذا دجاج يباع، يباع ثم يوضع على إيه؟ على الأكياس عند قدومها ويضحكوا على الناس. والبحث أنا يعني أنا لا أذكر اسم مؤلفه، لكن في النهاية وجدت أن الدنمارك لا تذبح، بل عندها الصاعق، عندها تجميع الفراخ في مكان فسيح، ثم تجعل البرودة تحت الصفر بدرجات، وتجعل فيها الايه الفراخ، ثم الفراخ تتجمد فتموت، تموت لا تذبح، وتموت ويبقى دمها فيها. تزن اكثر ام لا تزن اكثر؟ وبعد كده يطلع بقى صاحب الشركة وايه، ويروح جاي يسحب الفراخ، وهو يجيب الكيس مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، ونزلها البلاد والناس تاكل. والأمر ده كان يسيرا في الزمان الغابر، كان يسيرا في الزمان الغابر. لماذا؟ لأن الناس أكلوا الكلاب في الزمان الماضي، أكلوا الكلاب وأكلوا لحوم الحمير، وكانت فنادق سياحية على مستوى عالي كان يؤكل فيها لحم الحمار، ولا يعرف الناس ما يأكلون. يمكن واحد من الأحبة قص لي قصة، وهو العهد عليه كان طالب في أسيوط، كان طالب في طب أسيوط أو في طب أسيوط، وبعدين كان كل يوم يطلع من الكلية عايز يتغدى، يقوم يروح مطعم مميز كده، هو معاه مريش، يقوم يأكل لحم، يجيبوا اللحم يأكل على إنه لحم أرنب. قال في يوم من الأيام راح يأكل في المطعم، فلقى الصحة مفتش الصحة واقف وبيحط الحديد في صاحب المطعم. ايه قام قال له، هو بيجيب فران ويوكل فران، قال يا انا كده اكلت 100 فار. فالمسائل كانت ماشية هكذا في النظام القديم، يعني كان لم يكن هناك زمن، يعني احد قراء فضيلة الشيخ كشك رحمه الله، اسمه الشيخ عبد الله عبد السلام الله يعافيه، إن كان حيا وإن كان مات الله يرحمه، قصدي قصة. قال كنت أسكن بجوار الشيخ كشك، فكنت أقرأ له. قالوا كان في يعني بجوار المسجد امرأة تأتي تبيع اللحم، فكنت أشتري اللحم لي ولغيري. كان اللحم بيباع ب15 جنيه، وهذه المرأة تبيع ب10، وكنا نثق في هذه المرأة، اللحم حمراء وما فيهاش عروق ولا فيها دهون، وكنا ناخذ منها نقول أوفر كام؟ 5 جنيه. قال أكلنا طويلا، أكلنا سنة كاملة نأكل لحم، وبعد ذلك واحد بيقول له بتعمل إيه؟ قلت له لحمة. قال لحمة إيه يا عم الشيخ؟ لحمة إيه؟ دي لحمة خنزير. وفي النهاية وجدوها لحمة خنزير، والناس بتاكل بتطحن، هي عارفة حاجة بتطحن، ما الفنادق الكبيرة اللحم فيها هكذا. الذمم عند الناس خربت، خربت لذلك باللحوم المستوردة. الدول التي لا تذبح لا يجوز الاستيراد منها لحم دجاج ولا لحم حيوان، لأنها لا تذبح ولا تجيز أن يذبح على أراضيها، وهذه معلومة لا بد أن تكون في الحسبان. هذه لا يجوز الاستيراد منها إطلاقا، اللحم بالذات، اللحم بالذات، لا لحم حيوان ولا لحم إيه دجاج، لأنها لا تذبح. اللي بيقتل بالبرودة هذا ذبح ميت، وكذلك الصائق الكهربائي بيذبح ميت. لذلك هذه مسألة. أما الدول التي يجيزون فيها الذبح فهذه إذا جاءتك قل بسم الله وكل، قل بسم الله وكل، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. الكلاب يا جماعة درجات، فيها رفيع وفيها وضيع. رفيع الكلاب الكلب المعلم، الكلب المعلم، والمعلم قد يتخذ للصيد وقد يتخذ للحراسة، للصيد أو للحراسة. ولذلك الكلب المعلم يجوز ثمنه أو لا يجوز ثمنه؟ يجوز ثمنه. أما الكلب غير المعلم يجوز ثمنه أو لا يجوز؟ لا يجوز. في كلب عرار ما له شغلة ولا وظيفة، طول النهار نباح وطول الليل كذلك، وفي كلب متربي هو ابن ناس ولا ابن كلب؟ لك واضح كده، يبقى في كلب ابن كلب بس متربي ومتعلم ومتعلم. لذلك الكلب المعلم إن أرسلته وأتى بالصيد وقد مات كله فهو حلال. نعم، لاحظ، إن أرسلته وذكرت اسم الله عليه، شفت أرنبة ماشية كده قلت بسم الله وشورت له، عدا إليها بسرعة فأمسك بها فطارت منه، فأمسك بها مرة ثانية فقتلها، عند ذلك هي صيد حلال، صيد حلال. طب إن جاء بها وبها روح تزكى يعني تذبح. طب الكلب الآخر كلب غير متعلم وهو ماشي مسك بطة وجابها للدار، جابها للدار وما فيهاش روح، نقول صيد بسم الله كل؟ لا. ليه؟ لأنه حرامي نص، هو سرقها، هو سرقها، مع ذلك هو مش معلم، ليس بمعلم. المش معلم ده ممكن يبقى حرامي نص، جابها وجابها. طب لو هو في الجبل وجابها هو مش معلم، مش معلم. لذلك إن أتى بها وقد ماتت فهي ميتة لا تؤكل، إن أتى بها وبها روح بسم الله الله أكبر ويذبح. يبقى الفاصل بين المعلم وغير المعلم إيه؟ المعلم إن أتى بها وقد ذكرت اسم الله عليه عند سيره، إن أتى بها وقد قتلت تؤكل حلال، إن أتى بها وبها روح تذبح وقد ذكرت اسم الله أولا. افهم معاي؟ يبقى ده الفاصل. هناك كلب حراسة، نعم كلب الحراسة لا يخون، خاصة المعلم، خاصة المعلم لا يخون، لأن العلم عهدة، والكلب إذا تعلم لا يخون، أما الكلب غير المعلم يخون. إذا الكلب المعلم ثمنه حلال، وشأنه في القرآن جاء في موضع الرفعة، قال تعلمونهن مما إيه؟ مما علمكم الله. ومن ثم كلب الصيد يجوز ثمنه ويجوز بيعه وكلب الحصد كذلك، أما الكلاب الأخرى لا يجوز ثمنها ويحرم بيعها. طيب، في الرواية الثانية، يبقى أول رواية عندك لو معك الكتاب، لو معك المختصر اكتب عليه التسمية في الصيد العنوان، لأنه جاء في معرض التسمية، التسمية في الصيد.